ولما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول لا لا تكون ملعنة حتى ينتظر بها حتى تلد أو حتى يتبين حملها. قال لاحتمال أن يكون هذا حملا كاذبا، لاحتمال أن يكون انتفاخا، ولكن هذا عند الجمهور مردود لأن علامات الحمل معروفة وتفيد غلبة الظن، والحمل ظاهر والنساء تعرف ذلك من أنفسها وتكاد تكون على إمه قطعية. وأما مجرد الاحتمالات هذه أن يكون احتمال يكون انتفاخ واحتمال، هذه بعيدة جدا، ومعلوم أن الحمل يبني على أشياء كثيرة، ولم يقل أحد بأنه ينتظر، ولهذا في الميراث وفي غيره كل ذلك ينتظر به لأنه أمر يكاد يكون يؤدي إلى غلبة الظن أو ما يشبه القطع. فإذا الحمل لا يمنع من الملاعنة، ولكن إذا لاعن زوجته فإنه لا يشمل الولد إلا إذا نفاه، وإلا الأصل أن الولد للفراش. فإذا لاعن من زوجته ثم ولدت فالأصل أن الولد له، الأصل أن الولد له إلا إذا لعن أو أدخله في نفس اللعان، في نفس اللفظ الملعنة. قال أشهد أنها زاد بفلان وأن الحمل الذي فيها ليس لي، أو ينفي الحمل، فإذا نفاه انتفى. أما إذا سكت أو ظهر منهما يدل على الرضا به كما قال له أشهد مبروك هي حامل مثلا أو هنأوه أو دعوا له وسكت، هذا إقرار، والأصل أن الولد للفراش، أن الولد للفراش. قال باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاعن على الحمل، بمعنى أنه لاعن أي بمعنى أجر اللعان على الحمل، يعني وهي حامل. أول حمل معنى أنه أيضا إما أن يحتاج إلى أن ينفيه، يحتاج إما أن يذكره وإما أن يلعن ملاعنة خاصة متعلقة بنفي الولد. رواه أحمد وفي حديث سهل وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه لأنه لم يلحق به، لأن أباه أو لأن الزوجة لم يلحق هذا الولد به وإنما نفاه، وقد ذكرناه. وفي حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب، طبعا لأنه نفاه، ولا يرمى ولدها، لا يتهم بالزنا، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، ما دام أنها هي نفت الزنا عن نفسها فالظاهر طبعا أنها على ما نفت، فمن اتهم بالزنا فإنه يقذف، إما أن يثبت وإما أن يقذف. كذلك من اتهم الولد لأنه ولد زنا فإنه يقذف أيضا، لأنه الأمر مشتبه بخلاف ولد الزنا الحقيقي، هذا شيء آخر، لكن هو ما دام أنه من فراش فإذا نفاه فإنه ينتفي، لكن يبقى لا يجوز رميه به، ولهذا قال ولا يرمى ولدها، يعني يرمى بالزنا، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، يعني حد القذف. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب، كان أميرا على مصر وما يدعى لأب، بمعنى أنه أصبح معروفا ولم يدعى لأب لأن أباه نفاه، لكنه وهذا مما ينبغي أيضا، خاصة في مما ينبغي المجتمع الحقيقة، وهذه أمور مع الأسف أن لا تكاد المجتمعات تسلم منها، وهي أنه أحيانا فعلا قد يبتلى يخرج ولد مثل لقيط أو لا يعرف له أب، ينبغي للمجتمع أن يحترمه، ينبغي للمجتمع أن يحترمه وألا يصدر منه ما يشعره بشيء من النبذ أو بشيء من الاحتقار أو بشيء من يؤثر على حياته، فإن معلوم أن ولد الزنا أو اللقيط لا ذنب له، لا ذنب له فيما يتعلق به. فمما ينبغي للمجتمع الحقيقي وأن يتواصل، وهذا من من من من من من النبل والحسن الأخلاقي في المجتمع، سواء ما يتعلق باللقيط أو فيما يتعلق بما ابتلوا بمعاصي ثم تابوا إلى الله عز وجل، ينبغي حقيقة أن يتواصل المجتمع وأن يجتهد في الحرص على حفظ أبنائه، لأن هؤلاء لا ذنب لهم، ومن تاب تاب الله عليه، وبخاصة ما يتعلق بعض الأمور المنكرة التي عرفت أو شهرت، كما لو جلد في زنا أو جلد في قذف ثم تاب، ينبغي أن ألا ينبذ المجتمع. أو حتى أحيانا بعض الذين يبتلون بالمخدرات مثلا ثم يعينهم الله سبحانه وتعالى فيقلعوا ويوفقوا، ينبغي أن ألا ينبذهم المجتمع أو يصدر منهما يجعل ذلك في ركن قصي. فإن هذه أمور أخشى أن فعلا أن من يقصر في هذا الجانب أنه على إثم عظيم، وقد يبتلى في نفسه أو يبتلى في أولاده. فينبغي أن المجتمع يتربى على حفظ حقوق أبنائه وعلى إعانة أبنائه على الاستقامة وسلوك الجادة السوية، لأن النبذ واللمز والغمز هذه كلها تجعل الإنسان يستمر في حمأة الرذيلة وفي مستنقعات المستقدرات، فينبغي أن نتواصى بهذا. فقوله فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأبين دل على أن المجتمع كان نقيا، وأن المجتمع كان يعني لا يرى أنه لا إشكال فيه ولا مشكلة عليه، بل حتى أنه أصبح من الولاة وأصبح أميرا على مصر. رواه أحمد وأبو داود. وقد أسلفنا في غير حديث أن تلاعنهما قبل الوضع، كما مر مع أنهما تلاعن وهي حامل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا، دل على أنه كان التلاعن وهي حامل، ومعروف أنها حامل، ولم يؤجلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع الحمل. وعن قبيصة بن ذؤيب قال قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره، فأمر بعمر فجلد 8 جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها. بمعنى أنه الأمر ليس تلاعبا، تعترف ثم تنكر ثم تعترف ثم تنكر، لا، أولا حفاظا عليها وعد الولد، وضبط للناس في ألسنتهم، لأن هذا ليس سهلا أن تخرج من مثل هذه الكلمة. أولا أثرها شديد عليك وعلى أهلك، ثم شديد على المجتمع، لأنه حينما تصدر كلمة ويتناقل المجتمع هذه الكلمة فإنها ستكون سبة الدهر. ومع الأسف أن المجتمع فعلا يعني لا يكاد حينما يسمع بشيء إلا وتبقى هذه الكلمة إلى في صاحبها إلى ما شاء الله دهورا، وهو متهم فيها، وقد اتهم الذريات أمه فلانة وأبوه فلان وفعل كذا. ولهذا الكلمات هذه الشرع حافظ عليها وحرص على أن يأتي بالعقوبات الزاجرة، لأنها تؤثر كثيرا على الحياة وتنغص وعلى مسار، بل حتى على الذرية فيما بعد. فحتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر فجلد 80، يعني حد القذف لفريته عليها ثم ألحق به ولده لأنه أقر به. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بغير الله، وليس لأحد أن يحلف بالخواتيم والدراهم البيض وألواح الصبيان التي يكتبون ثم يمحونها مرة بعد مرة، وإن حلف فلا يحتم عليه. والله ما أدري عن الحديث هذا، وإن كان طبعا في ظاهري ظاهر، لكن لا أعرف مفرداته. ولا شك أن الحلف بغير الله ممنوع، الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، والأمر خطير، وهو من الشرك الأصغر، ولأن الحلف تعظيم وتأكيد وتوثيق لما هو عليه، فلا يكون إلا بالله عز وجل، فلا يكون الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. أما بقية أفراده فلا أدري، لكن قوله ألواح الصبيان التي يكتبونها بمعنى أنه الحلف في القرآن جائز، الحلف في القرآن جائز، لأنه كلام الله وصفة من صفاته. لكن الذي يبدو إن صح الحديث، لا أدري عن الحديث، لكن يكتبونها ثم يمحونها، بمعنى يكتبونها في القرآن فلا يحلف عليه لأنه يمحى، بخلاف ما كتب في الورق فإنه ثابت. هذا هو الذي يظهر، والموضوع يحتاج إلى مراجعة. أحط الراجع يا زين، أحط الراجع. يقول: اشترى رجل شقة من شقق التمليك، إلا أن بناء الشقق لم يبدأ، ولكن شقته مبينة على الرسم، فما حكم الشراء؟ يجوز شراء الموصوف، أن تشتري شيئا موصوفا بحيث ينضبط بالصفة، ما دام أنه ينضبط بالصفة. وغالبا في الوقت الحاضر خاصة أن الأوصاف دقيقة، وبخاصة ما يتعلق بالبناء والهندسة دقيقة جدا، في الأمتار وفي الألوان وفي حتى الأشياء، بحيث أنها تنضبط بالصفة. فما دام أنه ينضبط بالصفة فيجوز شراءه، لكن لو أنه تبين فيما بعد مخالف فإن لك الخيار إذا تبين مخالف. أما إذا جاء مطابق للشروط والمواصفات فإنه يلزم البيع، فالبيع صحيح. رجل كلف أن يحج بدلا عن رجل على مبلغ من المال، ثم كلف ذلك الرجل رجلا آخر على نصف ذلك المبلغ، وأبقى نصفه لنفسه، فما حكم ذلك؟ إذا كان الذي وكله أعطاه حق التوكيل لغيره فأرجو أن الظاهر أن الحج صحيح. أما إذا لم يوكله ولم يعطي حق التوكيل فلا يبدو لي أن الذمة تبرأ، لأنه وكلك أنت، بمعنى أنه وثق في دينك وثق، فليس لك أن تنقل إلا إذا فوض لك حق التوكيل. ثم كان ينبغي إذا أعطاك حق التوكيل وكلت غيرك أن تعطيه المبلغ كله، لأن هذا، لأن الأصل كما مر معنا كثيرا في كلام على مناسك الحج، أن الذي يأخذ بدل حج ينبغي أن يأخذه لا للدنيا، وإنما يأخذ ليحج، ولا يحج ليأخذ. فهذا الحال بحيث تأخذ المبلغ ثم تنصفه لآخر، هذا يدل على أن توجهك ماديا بحتا، وهذا ما كان ينبغي أبدا. لكن على كل حال، إن كان أذن لك بالتوكيل فالظاهر أن الحج صحيح، أما إذا لم يأذن لك فإن الذمة لا تبرأ. رجل معتمر دخل الحرم وصلى ركعتين مع الإمام ما تبقى من صلاة الإمام، هل له ذلك أم يأتي بركعتين يتم الصلاة الرباعية أم له القصر؟ إذا كان نوى القصر فله ذلك وصلاته صحيحة، إذا كان دخل بنية القصر وصلى ركعتين مع الإمام ثم سلم معه لأنه لم يدرك إلا ركعتين فصلاته صحيحة. هل المخالعة تحرم الزواج الأبدي بين الزوجين؟ لا، المخالعة لا، إنما تجعل حق للزوجة، إذا أراد أن يعود إليها فيعود إليها بعقد جديد وبرضاها، بعقد جديد وبرضاها، لكن لا تكون حرمة أبدية. إذا قذفت المرأة زوجها هل يطبق اللعان بينهما؟ لا يبدو، لا، واللعان لأن القضية، لأن المرأة هي التي تحمل وهي التي، فما يبدو إذا قذفته أنه يجب بينهما لعان، إلا إذا قلنا الزوج يطلق على الرجل والمرأة والذين يرون أزواجهم بين الاثنين، لكن الظاهر من ظاهر الآية وكلام العلماء أنه إذا قذفها. بالنسبة لمن قذفت به المرأة ما الحكم فيه إذا اتضح أن المولود يشبهه؟ أبدا، ما حتى ولو اتضح أن المولود يشبهه، ما دام أنه كما قلنا القرائن هذه لا تفيد ولا يعمل بها، ولا يعمل، ما دام أن أباه لم ينفه فإنه منسوب له، الأصل أن الولد الفراش، وهي ما دام أنها نفت ذلك عن نفسها فإنها لا لا, لا, لا تعتبر زانية ولا تعتبر ومن رماها بالزنا فإنه يحد حد القذف. وما ذلك إلا لدقة الموضوع وخطورته. ولهذا فرق بينهما فرقة أبدية، إذا تلاعنا فرق بينهما فرقة لا يرجعان أبدا، لا يرجعان إلى بعضهما أبدا مهما كان، ولو تراضيا ولو دفع لها أو دفعت له أبدا، لأن القضية خطيرة ما دام كل واحد، لأنه لا شك أن أحدهما كاذب، لكن نحن لسنا مأمورين بالتدقيق في التفتيش، وإذا لو فتش ودقق وفرق بينهما واستحلف إلى قد يصل الإنسان إلى أو، لكن لا هذا لم يأتي به الإسلام، لأن تلاحظون الإسلام يريد أن تبقى الأمور مستورة والأمور محفوظة والأمور مبنية على غلبة الظن وعلى الظواهر، فما دام أنه لم ينفي الولد فإنه يبقى منسوبا له ولو كان الشبه يختلف. السؤال الأول، جبنا عنه ما حكم من ترمي زوجها، ما حكم من قتل زوجته والزاني بها عند رؤيته بذلك؟ هذا يرجع للقضاء على كل حال، القضايا ترجع القضايا من حيث القصاص من عدمه، أي ترجع إلى أمور الذي ينظر فيها القضاء في هذه الأمور، لأنها تختلف على حسب أعيانها ووقعها العينية. ماذا كان الحكم في شريك المسلم بعد هو ما تبين ولا ما يعني، بمعنى أنه اعتمد على الشهادات ولم لا يعتبر أنه ثبت أنه مقذوف، لأنه نفت وأخذ بنفيها وفرق بينهما. ما الفرق بين اللعنة والغضب في الآية؟ اللعان سمي لعانا إما لأن فيه لفظ اللعن ولأن الزوج يبدأ به فيراعى فروعية في لفظ اللعان اللفظ فروعية في تسمية اللفظ فسمي لعانا لأنه يرد فيه اللعن، أو أنه روعي المعنى واللعن معناه الطرد من رحمة الله، وهذا يشمل اللعنة والغضب، وهذا يشمل اللعنة والغضب. أما الفرق بين اللعنة والغضب، طبعا اللعن كما قلنا هو الطرد من مواقع الرحمة، أما الغضب وأن غضب الله عليها وغضب والغضب أشد، فيما ذكر العلماء أن الغضب أشد، ولهذا كان في جانبه أشد لأن الأمر في جانبه أخطر، يتعلق بها ويتعلق بولدها ويتعلق بالنسب ويتعلق بأشياء كثيرة، ومن هنا كان الأمر في جانبه أشد. ما حكم من قذف الراقصات والمغنيات والممثلات إلى آخره؟ وهنا هذا كما قلنا أيضا يرجع إلى إلى إلى, إلى القضاء الحقيقة، يعني لا شك أنه في الظاهر أنهن يظهر علينا فسوق، لكن القطع والجزم هذا يرجع إلى القضاء، بحيث لو لأنه وليس الأمر سهل بأن تقذف، حتى ولو كان في في في في في بالتحديد بأن فلانة زانية، أمر وإن كان لا شك أن العمل خبيث ومحرم قطعا في الشريعة، كل هذه الأمور التي مع الأسف ابتلي بها أهل هذا العصر ما يتعلق بالرقص والغنى والعري والتفسخ، هذا كله محرم ولا تجوز، لكن قطع بأن فلانة زانية هذا أمر كما قلنا نرجع إلى القضاء. وسوف يأتي يظل معنا حديث أنها لا ترد يد لامس أو نحو ذلك. ما هو زواج الشغار؟ زواج الشغار هو أن يزوج موليته سواء كانت أخته أو بنته، في مقابل أن يتزوج أيضا من الآخر أخته أو بنته، فإن هذا هو زواج الشغار وهذا لا يجوز. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى شديدا، ولأن الزواج في أصله هو حق للزوجين، وحق للمرأة وحق أيضا للزوج، أما أن تجعل كأنها مبادلة أو كأنها سلعة وكأنها لا خيار لها ولا رأي لها، فإن هذا يشدد فيه الشرع. أما إذا كان برضاها وبمهر وبينهما مهر المثل ونحو ذلك فإن هذا جائز. ما معنى الكلمات الثلاث في سورة المائدة في صفة الحكم بغير ما أنزل الله؟ الكافرون والفاسقون والظالمون. فهو يبدو أن هنا من كما يقول بلاغي ينبى بالتفنن، فمعلوم أن الفسق هو كفر من حيث أنه خروج، والظلم كذلك وأيضا كفر من حيث أنه خروج كذلك، والكفر أيضا فسق من حيث أنه خروج، والكفر ظلم من حيث أنه خروج، والظلم فسق كذلك من حيث أنه خروج. وإن كان في تعبيرات القرآن يأتي الفسق ولا يراد به الكفر، ما هو أقل من الكفر، وكذلك الظلم قد يأتي بأقل من الكفر، ولكن أيضا يوصف الكفر أنه ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، فيفسر بعضها بعضا. وإن كان المجموع أنه كفر دون كفر، المجموع في كل ذلك أنه كفر دون كفر. إذا قال العبد في الصباح بعد الفجر اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشئ لم يكن له قوة إلا بالله، ثم حلف في ذلك اليوم على شيء، فهل يعتبر مستثني؟ يعني إذا حلف في يمينه ما يبدو هذا، لا لا يبدو، لأن هذا كلام عام، وإنما والحلف شيء خاص، فلا بد أن يستثنيه بخصوصه. وكذلك إذا نذر ولم يستطع الوفاء هل يعتبر مستثني؟ لا ما يبدو هذا. إمام مسجد ينطق بالحرام ويقول عليه الحرام، فهل يصلى خلفه؟ وهل تحرم عليه زوجته إذا كذب في تحريمه؟ أما الصلاة خلفه يصلى خلفه وإن كان ينبغي ينبه، أما فيما يتعلق بزوجته لابد أن يأتي هو ويستفتي، إذا جاء إن شاء الله واستفتى يرى مقصده والألفاظ التي قالها والظروف والاستثناءات والنوايا والمقاصد، كل ذلك يؤثر في الحكم. أما من حيث الصلاة فظاهر الحال أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي أن ينبه في هذا. رجل كان لا يصلي وضالا عن سبيل الله والآن تاب إلى الله، ولكن عليه بعض المظالم العباد، وهو الآن في خارج بلده التي فيها تلك المظالم، فكيف يصنع؟ لأنه لا يستطيع الوصول إلى أهل تلك المظالم. لا يستطيع بالتوكيل، ينيب في بلده هناك من يسعى في قضاء هذه المظالم ويجتهد في هذا ويعزم على أن يقضي هذه المظالم، ويبدو لي عن طريق التوكيل وعن طريق هذا أنه ممكن، وخاصة إذا جد فإنه سوف يصل بإذن الله، ويكفي يعني وينبغي له من الآن أن يكون عازما عزما مؤكدا على رد المظالم إلى أهلها، فإن هذا أيضا من علامات التوبة النصوح إن شاء الله، أن يكون عازما على أن يرد المظالم إليه في حال قدرته، وعليه أن يجتهد في أن يوكل إذا كان هو بنفسه لا يستطيع أن يوكل من يقوم برد هذه المظالم. كل ذنب يتوب الله على صاحبه إذا تاب منه، حتى ولو كان سب الله عز وجل، إذا كان شخص سب الله وهذا لا يجوز كفر، لكن عليه أن يتوب، عليه أن يتوب. لما تسقط حقوق الناس لا تسقط، يقول بحجة أنه كان كافرا، لا لا تسقط حقوق الناس باقية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.